وبانا أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد بطره فيما قضى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له البدع عليه الصلاة والسلام. لا شك أحبتي الفضلاء أننا الآن وفي كل مسجد المساجد الدنيا الذي قام على شرع الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أننا في شرف عظيم لا لأحد الفضل فيه بعد الله سبحانه وتعالى إلا هو. فأسأل الله أن يرزقنا شكر هذا الفضل، أن يجعلنا الله وإياك نسجد بين يديه. وكم في الدنيا من يسجد لشجر وحجر، من الذي فضلك؟ من الذي كرمك وشرفك إلا الله عز وجل؟ أعظم نعمة في الدنيا بعد التوحيد، وهي التي تعلمنا التوحيد، هذا الكتاب. أولم يكفيهم أن منا أولم يكفيهم منهم أنا وإياك منهم أولم يكفيهم أن توقع الآن بمن عليك بالسمك والبصر والجسد وأن حركني. لا، لو كنت معاق وكنت أعمى وكنت أصم وأبكم وبس أعطاك القرآن، أقسم بالله تكفي. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أكثر من حاس من هذه النعمة، تدري متى ما تحس من هذه النعمة؟ إذا ما وصل القرآن لقلبك، إذا دخل من الأذن نعمة الثانية، بتحس من القضية أفضل. والله ما هي نعمة، من الموضوع بس نقراه عشان كتاب الله عز وجل، ومثل ما قال الناس عظيم نقول عظيم. أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. هذه ما تقرا باللسان وما تسمع بالاذان، هذه تحس بالقلب. لكن تعال نشوف اللي بعدها عشان ما يلعب علي وعليك الشيطان يقول انت منهم. ان في ذلك لرحمه وذكرى، هذه كلها ترى بعد من تذكر الرحمه في اللب النطق وان تسمع وان تتوى لعلكم ترحمون، ويبقى الذكرى بعد ما تطلع، بعد ما تفكر المصحف او تطلع من المسجد تبقى شيء معك في القران. هذا متى؟ اذا وصل القلب. ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يقرؤون يسمعون يحفظون لقوم يؤمنون. وهنا يأتي إبليس يهدي بالك ويهدي بالي ويقول ما دام هل يؤمنون أنت منهم وأنا منهم. إيش رأيك نبدأ نقرأ القرآن بشكل مختلف؟ إذا قال لك أنت منهم خذ تقعد لوياك، وظيفته أن كل آية في القرآن فيها خير وأن تقرأها يقول لك أنت منهم، كل آية في القرآن فيها عذاب يقول لك أنت منهم، عشان ما تحس شيء، عشان تقول الحمد لله كل هذه الخيرات اللي فيه كلها لي، وشو والعقوبات كلها ما هي لي، أجل وشو لها أبكي أصلا. عشان كذا لما يأتي القرآن ليفسر القرآن لقوم يؤمنون يعلم كلهم عشان ما يخدعني وياك بي. إنما هذا من دروس اليوم لكم أنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حتى بقلوبنا هذه. وإذا تليت عليهم آياته من قربتهم من ختمة ولذتهم حفظا كل القضية قضية حق. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. منهم قد أفلح المؤمنون. يجيك الشيطان يقول أي هذا من أجلهم أو تفتكت وأن تقرأ بها الطريقة. قد أفلح المؤمنون يقول لك أن منهم كله أصدق نشوف ايش يسوون عشان أشوف أنا منهم من الآن. الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنت أعرف نفسك وأنا أعرف نفسي. قل له إن قدرت قل له كذبت. هؤلاء يقول الله أنهم في صلاتهم خاشعون مراجعة صلواتهم لجهد ما أخشى. والذين هم عن اللغو معرضون. قل له كذبت. أنا أقول اللي أبغى وهم عن اللغو معرضون. قل له أنا أعافي أغني أقول اللي أبغى أغتاب ألم ما عندي أي مشكلة إني أبدأ أصلا أراجع الكلمة اللي تطلع. قل له تفاجأ في النهاية أنك صرت تقرأ القرآن وأنت خاف. لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن الشيطان إن الشيطان لكم عدو. هذه فهمها يا جماعة الإيمان فاتخذوه عدوا. هذه يبغى اليوم تقرأها لأن بيجيك وأن تقرأ أو تسمع متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ثم يجيبك صورتك وأن جالس على الأرائك وأولادك معك وأهلك معك كل عشان ما تقول يا رب لا تحرمني الجنة. يقولك حيلك مش واصل وأقرأ الآية اللي بعدها. ثم تقرأ وسقوا ماء حما فقطع أمعاءهم. خوك بتقول يا رب أجرني من النار. يقول لك من قال لك أنت منهم؟ من قال لك أنك منهم؟ وصارت آيات السنة كلها لك وآيات النار كلها ميود لك. إذا مالك والقرآن كله لك. أول ما نقرأ القرآن بهالطريقة وإن ما نفكر بس بعد النعس يبدأ الشيطان يتسلط عليه وعليه. ومن يعش عن ذكر الرحمن ينتقل بالطريقة اللي يقولها لك هو شوف ايش يقول لي. ومن يعش عن ذكر الرحمن ايش اللي يصير؟ مقيد له شيطانا مع ثاني وإن فهو له قرين وإنهم شياطين ليصدونهم. هذه الآية لك يجلك امشي ما تترك سمعة ولا يصل آية بالقلب. وإنهم ليصدونهم عن السبيل. فالجاه الله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. يقول الخير اللي معه طالع وطالع. يقول لها الشيطان ما يلفظ من قول إلا لديه. يعني الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. وهو قاعد يعاقب يقول يا أخي واصل واصل. طيب تعال أمس آخر وش يقول لك؟ شفت الصين القرآن يعني شخصي وإياك حالاته. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الله عارف طبيعي ما في مشكلة. أنا ما عندي مشكلة أصلا، لأجل هذا جاء القرآن ليبين عندنا مشاكل. لكن متى إذا وصل القرآن للقلب نازل جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات مع هذا القرآن، آيات تهز الجبال الرافيات، خر من في السماء كما جاء في الصحيح. إذا أراد الله أن يتكلم من وحي أخذت السماوات السبع رعدة شديدة أو قال وقبة، فيقول كل من في السماء، كل ملك منهم من بين شحنتينها إلى عاتقه لتيرة 700 عام ما يكون يتحملون كلام الله عز وجل قولا ثقيلا إذا دخل القلب، لكن خفيفا إلى ما جاوز الأذن. ثم نزل، يقول الله عز وجل يصف لكامل الرحلة، نزل بالروح الأمين على أي عدو من أراء محمد عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، لم ينزل على عقله فيحفظ، لا تحرك فيه لسانك، القضية ما هي قضية لسان. نزل بالروح الأمين على قلبك، عشان كذا بعدها لا تسأل عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تسأل عن قيامه، ولا تسأل عن تصرفاته، ولما يستغفر في المسجد إلى 100 مرة لا تسأل عن شيء، والله لو وصل لقلبي وقلبك متعرف هذا الشيء. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، يعدهم ويمنون، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أكثر الناس الآن يشتكون في مجالس تخص كلها، كل ما قام واحد سوى منكر شكله بفيديو شو تايم وصور موقف كرم الله هذه المجالس أو معه سوال فيه بلوتوثات ما فيها واحد يرضي رب العالمين الذي خلقه وحركه، ومع تقول يا اخي نصيحك قال لك الله غفور رحيم، تعال وحدتي تفهم ان نقرا القران بقلوبه مره واحده. نعم نرسم في المليون ان الله غفور رحيم وان رحمته اوسع مما نتصور، لكن الاهم منها انا وياك منهم ولا؟ طيب شلون ادري؟ هذا القران جعلنا ندري بس احنا ما نبغى. هل نقول ان كل العالم ما يتاثر الناس ما يدرون؟ أكثر الناس معقول إنهم ما يفهمون؟ لا ليس معقول، بل هذا هو الأكيد، هو كلام رب العالمين يقول أكثر اللي تشوفهم ما يمكن مصاحب ما يفهمون شيء. الإحصائية لمن أعطانيها وأعطاك إياها؟ الذي خلقنا وينظر لقلوبنا ونقرأ، هو ما ينظر لشيء، بالجملة هو لا يقطع على أي شيء سبحانه، لكن لا ينظر بعضو من أعضائك إلا قلبه. لو نظر إيش بيلقى يا جماعة؟ هذا سؤال لازم نسأله. 20 يوم مرت على شهر ما جمع شجر من قلبك، لأنهم يستقلوا بالتقوى هؤلاء. ايش حالي وحالك اليوم قبل 20 يوم؟ أكثر الناس يمكن يكون غرق، نعم أكيد، ولكن أكثر الناس، أسأل الله لا يجعلني وإياكم منهم ولا ذرياتنا ولا من أحببناهم ولا من أحببناهم فيه سبحانه ولا من أحبنا فيه، ولكن أكثر الناس ما لهم يا رب لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق النتيجة فهم مرضون. إذا قال لك إبليس الله غفور رحيم أو من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، قل له تعال ابي اعرف كلامك على كلام رب العالمين، الله علمني انك تقول ان الله غفور رحيم. فخلف من بعد الخلف، والخلف في لغة العرب في جزم خلف سيء وسم، اما خلف وسم مدح، وقد يستعمل هذا لبعض لكن هذا هو. فخلف من بعد الخلف ورث الكتاب، اكتبونا يا قراءة، هذا مجاهد وهذا في كتب الله عامة، والقرآن هو المهيب العام. يأخذون عرض هذا الأدنى، ايش معنى يأخذون عرض هذا الأدنى؟ قال أهل التفسير أي لا يطالي إن أراد أن يكسب مال من حلال ولا من حرام، لا يطالي إن أراد أن يقول كلمة في صوت رب العالمين ولا ترفيه، هذا أخذ في التفسير. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، اللي بعدها أجمل وأوضح لنا وكتاب الله كل أجمل. يقول انها الله سبحانه ناس ياهم كتاب من الله عز وجل، لكن انهم يسوون اللي يبغونهم، لكن تعال انصح عاشق الحضور. يأخذون عرض هذا الأدنى انصحه ويقولون، الكلمة شاهدة عنده قبل لا تقولها، ويقولون ايش يقولون؟ ايش يقولون؟ سيغفر لنا، يغفر لنا مغفور لنا، اصلا احنا عايشين معكم كذا، ولا ترى انا عمري ما حسيت اني من الله يكرم، انا عمري ما انزل سمعتي ولا الحالي اقول يا رب لا تحرمني شيء امثال الجنة، او اقول يا رب اسألك النار، انا والله غافر لي اصلا ما بيني وبين الجنة بموت، كم واحد كنا نقولها بلسانة او بلسان حالة، كم منا واحد يخاف من نار النار بصدق الحالة؟ اسألوا انفسكم واسأل نفسي، كم واحد منا يخاف ان ليس من اهل الجنة؟ كذا اذا قرأنا القرآن بدون شيء تحس انك من اهل الجنة وان ما عندك مشكلة ولا تخاف. ويقولون سيغفر لنا، موضوعنا من كتاب الله غفور رحيم، وإن يأتي من مرض مثله يأخذوه، ماشي على حق وليش يغير الله غافر له؟ تعالوا نكمل الآية نشوف يا جماعة، إن كان الله غافر له خلنا نطلع المسجد ولا داعي أصلا نصلي والله. وإن يأتهم معرض مثله يأخذوه ألم، ما أعظمك إذا قال ألم، ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. يقول لو وصل القرآن لقلب ما تجرأ يقول إن الله غافر لي، لأنه بيقرأ إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن اللي كل أحد واحد عنده في الدنيا كله للجبين إذا انضرب الجبين، يقول وهو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يقول والله ما أدري إن الله غافر لي. لقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أحد مخلوق يقول ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لكن كذا حال يا جماعة ما يا جماعة. ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يروح يتخذ يعني لازم أكون متقي عشان يرحمني رب العالمين، ويجي إبليس يقول لك يا أخي هذا قاعد يصنع آيات يبغاها، الله يقول روح التي وسعت كل شيء، قل له نعم، قل له تعال افتح المصحف وسعت كل شيء أبغاك تكملها لي، ورحمتي وسعت كل شيء. شبعتها يا جماعة شبعتها، فسأكتبها، هو أقوى صاحب الرحمة جل جلاله وهو الذي بيده الرحمة وهو الرحمن الرحيم، يقول فسأكتبها، ما قال سأكتب نصها ولا بلدها، قال فسأكتبها، هي رحمته جل جلاله يتصرف فيها كيف يشاء، يقول فسأكتبها، لمن؟ لمن أحب دينه؟ للذين يتقون، هنا أوقف المصحف وأغلقه وأسأل نفسي وإياك، وقل لي يا أخي لنفسك وبقول لنفسي والله قلت لها قبل أن آتيك وأحب لك ما أحب لنفسي، أقفل المصحف واسأل نفسك أنت من المتقين؟ قل هل أنا من المتقين؟ المتقي يمشي كأنه يمشي على أرض صوف قبل ما يضع قدمه يعرف وين يضعها، يعرف وين يضعها قبل ما يطلق بطر يعرف وين يطلق، هل احنا منهم يا جماعة؟ هذه تعنينا ترى لو سويناها ما يجيك بلي، ويعيدك رب العالمين لأن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فتأكدها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا. تلك قبل ليست في أكثرنا ما قال يقرؤون يسمعون قل ننتهى الفكرة القديمة. والذين هم بآياتنا يؤمنون. ايش يسوون؟ كيف افعالهم؟ قرآن عظيم يجي علمك بالضبط ايش يسوون. والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون. ما قال يحبون الرسول يتبعون الرسول النبي الأمي. يا جماعة هل نتبع الرسول النبي الأمي؟ هنا لو تقول عندهم فعلا يسوي في نحي اسرائيلي ممكن يجسمك اياها من هنا ممكن يسخطها ممكن يحفظ تسوته ممكن يقطع لك بعض خيره اي شيء عنده تحتاج يروح حلاق الحين ويغير. لكن لا تقول لك زي النبي عليه الصلاه والسلام هذه الظاهره تبكير كيف يسحب لك 30 سنه فائده في الدنيا والاخره ما في. لكن كل الناس تسوي وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ليس عليك الناس ليس عليك نفسك وان تطع اكثر من في الارض. قل لا يستوي الخبيث والطيب. تعالوا نكمل حياتنا احبيبي الغالي. اهم درس اليوم ناخذه في قضيه الرحمه لازم نطلع من المسجد اليوم نعرف احنا من اهلها ولا لا. يتقون ان رحمه الله ان رحمه الله قريب. الشيطان يقول لي واياك انها من العصاه. إن رحمة الله قريب من الخدمة اللي بعدها احتاج اقراها واقراها بدونك. نحتاج نغلق المصحف بعدها نسأل انفسنا اسئلة كثيرة طويلة عريضة عن حياة الماضية. إن رحمة الله قريب من المحسنين. هل انا من المحسنين؟ هل انا وياك نعبد الله كأننا نراه؟ يعني ممكن في خلوتي واتذكر ذنب اراه ولا اسمعه ثم اتذكر كأني ارى رب العالمين وادركه؟ كل ما اقتربنا من هؤلاء اقتربنا من رحمة وكل ما بعدنا ابعد. شفت في اجل هذا قال الله عز وجل اعمال ثقيلة. ان الذين امنوا ان الذين امنوا في ميزان الله. يعني هذا القرآن ليس في ميزان الشيطان. امنوا عند الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يقول الله تبغى تعرف مؤمن ذلة يغض من أبصارهم. شوف شو يسوي بعدها إذا ما قوى شيء ولم يسوي لا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لن نقيم هذه درس لي ونفس القرآن أن كل ما قرأت لنا المؤمنين أن نفسك. الله يقول الذين آمنوا من ميزانه هو سبحانه. إن الذين آمنوا يفعل شيء أعظم من هذا عمل أكثر. والذين أنكروا فرسيك وأهله وكل ما يملك لأجل الله. والذين هاجروا ثم عملوا عمل أعظم من هذا وجاهدوا في سبيل الله. قدم روحه اللي أغلى ما عنده أغلى من بيته وكل شيء. إيش يقول هؤلاء؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك شبعون يرجون بعد كل الأعمال وطالع الحالة والله يشوف مهاجر ثم يقابل الأعداء وخلي تبقى هدية وتبقى ثم كل هذا يجوى بعد كل هالأعمال تراه يرجو مضمام يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أخي وابين كل شيء إن إبليس كان ما يجبع فألقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا. ختاما كيف نقول وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما إنما تنذر من سمع الذكر لا من قرأ الذكر لا من حفظ الذكر لا والله خذ وحده تؤمن لك مستقبلك الماضي اسمح لي بقول لك مستقبلك الماضي ومستقبلك الحاضر وتحت الأرض ويوم العرض إنما تنذر من اتبع من اتبع الذكر لو اتبعنا الذكر كل آية وقفت معها هذه فيني هذه هي فيني هذه يا رب عمري ما شرفتها اللهم اجعلها فيني المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر يا ربي هذه فيني كم مرة نادفناه في الطرف وكم مرة غيرت العالم وكم مرة أعطتهم بطرات أخرى وكم مرة يا ربي رجمت وكم مرة علمت أخوياي وخليت أخت صاحبتي تجيب معها قويتها عشان وكم مرة كم مرة نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف وقال يا الله يا رب من اليوم ما احنا نسويها انما تنذر من اتبع الذكر ايش يصير لك وخشي الرحمن والله ما تركب خشي الرحمن ما تركب لو نزولها كان بشر ما قال خشي القهار الجبار العلي القدير لا قال لو فهمت القران وهو رحمن تخاف والله لو قرأت القرآن بقلبك والله وهو رحمن تخاف لأجل هذا انظر في القرآن وافر من دروس اليوم سمعناه اللي سجدنا بعده يا جماعة والذين عند ربك ايش فيهم هؤلاء اخرج من مخلوقات لله فرجع خوف من الله واعلم الناس بالله يخشى الله انما يخشى الله بالعباد المعلماء اصلا الناس اللي ما يخشى الله ولا يفكر في الله عز وجل اصلا هو أجهد الناس بالله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وين؟ يخاف الرحمن وهو بالحكم هذا قل له الله غفور رحيم فبشره بمغفرة وأجر كريم يقول يا أخي رحمة الله الله يقول رحمتي سبقت غضبي أنت جاءت تقلقنا والله العظيم الكلام نفسي يا جماعة بس بصوت عالي ولم اقل لك كلام من عند المسكين كله كلام رب العالمين بينصدم لان ابليس ضاعت عليه يقول رحمتي سبقت غضبي هو اللي حافظ حديث القران كله يتكلم في اكثر الموضع ان رحمتي سبقت غضبي وبهذه الايه ساقسم بهذا المقطع ساقسم المشكله اللي عندها يا جماعه احنا ما فهمنا القران ما فهمنا حتى مليون خط لكن قرانا سمعنا الله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه كلنا حصلنا هذا التفكير كلنا في كل يوم مغرب عشاء فجر غير الصلوات المدرسة الجارية غير قراءة القرآن كلنا ذكرنا عشت بعدها شوي ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي رد الفعل فات جامد استغفر الله خير عن نصيحة اغلط من بصري ويغلط فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه شوف الجزاء أسأل الله أن لا يجازيني وإياكم به ما حينا إنا جعلنا إن أعظم مكان فيك جفل رب العالمين أعظم مكان في العرش يقفل رب العالمين إذا سمع ولا كأن فيك كأنها كأنم يقرأها وكأنم يسمعها وكأنم يحفظها أحسن عضو في أعضائك الخمس وهذا تحسين السعادة أصلا عشان تبي تشوف العالم في هوليوود وهناك أنواع الإقراض والسينما والترفيه ومع ذلك ينتحرون لأنهم اشتغلوا على كل الأعضاء عضو واحد مجفل انتحرون بهذا تحت السعادة يقول الله أهم شيء هذا وهذا الذي يدخل القرآن وهذا الذي يتلذذ العلم في القرآن سنقفله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون ما قال أن يقرؤون بيدرا من فاتح إنا لكن لن تذكر ولا آية في قلبه يحسب عنها أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبد وربك الغفور ذو الرحمة خذها من الله سبقت غضبا لو يؤاخذهم بما كسبوا كان ما يرجم مرتين ولا يفتح أغنية مرتين، كان مثلا بس عطاها الكتف ناعمة خاتمة مرتين، ما طالبهم يأخذها الله عز وجل. قال لا، لو يؤاخذهم بما كسبوا يعجل لهم العذاب. فبقت غضبه. طيب هل انتهت؟ قال بل لهم موعد، تأخر موعد، لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم متى؟ من غابرنا مباشرة؟ لا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. إذا أحبتي، إذا بغينا الرحمات فهي والله في هذا الكتاب، إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذا قرأت القرآن وقف مع كل آية، ما يخالف، خلنا نحفظ على القرآن، وكل ما اتبعنا كل ما زاد كيف تفهم القرآن وطبق ما فهمنا، يعلمنا الله ما لم نعلم، وطبق ما فهمنا يفهمنا الله ما لم نفهم، وطبق ما فهمنا يفهمنا الله ما لا نفهم. والله استجدها في قلبي وقلبك، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناته، جنات النعيم. اللهم يا ربي ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك. فقد وعدت من اتبع هداك انه لا يضل ولا يشقى، اللهم فاجعلنا منهم. وقد وعدت انه من تبع هداك فلا خوف عليه فيما هو آت، ولا هم يحزنون على ما قد خلفوا وراءهم. اللهم اسألك بنور وجهك ان تجعلنا منهم، ان استطعنا ان ندخل في غرفة انعاش لقلوبنا في هذا الاعتكاف. فأسأل الله العظيم أن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش، أن يشرفني برؤيتكم أخرى سرمدية في الفردوس الأعلى، وأن كما جمعنا بكم في بيت من بيوت الله قد صنعه البشر، أن يجمعنا وإياكم في جنته التي أبدعها سبحانه رب البشر. وأسأله أن لا يدع فينا ولا منا إثما إلا ورفعه مع العتقاء من النار ووالدينا وذرياتنا. آت محبتي عليه طالها، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين خدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام.